وفي السنة 151 خرج ديمتريوس ابن سلوقس من روميا. ده ملك تاني خالص، ملك صغير طلع من روميا، وصعد في نفر يسير إلى المدينة بالساحل وملك هناك، ملك على حتة مملكة صغيرة خالص. ولما دخل دار ملك آبائه قبضت الجيوش على أنتيكوس ولسياس، اللي هما الاثنين اللي ايه باقيين اللي كانوا بيحاربوا شعب اسرائيل، لتأتيه بهم. فلما علم بذلك قال: لا تروني اوجهتهما، مش عايز اشوف وشهم. فقتلتهما الجيوش وجلس ديمتريوس على عرش ملك. وجي واحد تاني جديد خالص اسمه ديمتريوس، وقتل أنتيخوس الخامس ولسياس اللي كانوا قتلوا في لبس، وبكده تنتهي مملكة السلوقيين، تقترب من الانهيار، المملكة اللي أذلت شعب الله اللي هم اليونانيين. دي نهاية العصر الهليني، وهيبتدي يبذل ضوء الإمبراطورية الرومانية. فأتاه جميع رجال النفاق والكفر من إسرائيل، وفي مقدمتهم أليكينوس. شوفوا الناس اللي هم عايزين يعيشوا بحسب قوانين العالم، لن يكفوا عن المؤامرة ضد شعب الله. هيعملوا إيه وهيتصرفوا إزاي مع الملك الجديد؟ ده اللي نكمله المرة الجاية. لكن الحاجة العجيبة ان كل حادثة من الحوادث دهيت كان ليها نبوات، وده اللي حنربطه ما بين سفر زكريا. زكريا تنبأ عن الاحداث اللي حنبتدي نقراها في مكابيم الاول الاصحاح السابع. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات؟ لا لسه، دي لسه محاولات، مازال اليونان موجودين لكن مملكتهم ابتدت تضعف. الصراع دلوقتي بيدور حوالين مملكة اسرائيل. يهوذا المكابي كان من سنة 166 قبل الميلاد، وحارب سنتين ضد انتيخوس أليفانس اللي اضطهد شعب اسرائيل، لحد ما مات أنتيخوس أليفانس سنة 164 قبل الميلاد. وقعد 4 سنين قدام أنتيخوس الخامس اللي هو كان عنده الجيش بتاع الفيلة. وحيتوفى يهوذا المكابي، وقصة استشهاده هنشوفها في الإصحاحات اللي جاية سنة 160 قبل الميلاد. نكمل من سفر المكابيين الأول الإصحاح السابع. مكابيين الأول الإصحاح السابع. شفنا الخلاص اللي ربنا هيئه وأعده لشعب الله، بالرغم ان الجيش اللي كان قدامهم كان جيش قوي جدا وفي فيلة، وكان أنتيخوس الخامس بقوة جبارة، لكن الله صنع خلاص بطريقة لم يتخيلها أحد، بأن خلى في فتنة تحصل على الملك أنتيخوس الخامس، وأنه يضطر أنه يرجع بجيوشه إلى بلده، وما قدرش يمس حاجة إلا الأسوار اللي خارج الهيكل، لكن ظل الهيكل سليم، ما قدرش يمسه بأي نوع من الخراب. وبعدين ابتدى يحكي لنا عن أنتيخوس الخامس لما انتهى بخروج واحد من منطقة جديدة في العالم اللي هو ديمتريوس، وان يقول كده في السنة 151 ده من تكوين الامبراطورية اليونانية او من الحضارة الاغريقية، خرج ديمتريوس ابن سلوقس من روميا وصعد في نفر يسير الى مدينة بالساحل وملك هناك. ديمتريوس ده ايضا من السلوقيين، من مملكة السلوقيين، لكن قدر ان هو يهرب من روميا ولانه كان موجود هناك في الوقت ده هو، ويعمل مملكة صغيرة على الساحل بتاع البحر. ولما دخل دار ملك ابائه قبضت الجيوش على انتيكوس وميسياس لتأتيه بهما، فلما علم بذلك قال لا تروني اوجههما، يعني مش عايز اشوفهم. فقتلتهما الجيوش وجلس ديمتريوس على عرش ملكه، وده كان تكملة لمملكة السلوقيين اللي هي تبع الإغريق. فأتاه جميع رجال النفاق والكفر من إسرائيل، ناس أيضا من شعب الله، ولكن دول اليهود اللي حبوا إن هم يتمدينوا وإن هم يعيشوا زي ما بقية العالم عايش، بدون ناموس، بدون شريعة، بدون عبادة، بدون علاقة بالله الحي. وفي مقدمتهم الكينوس، وهو يطمع أن يصير كاهنا أعظم. الكينوس ده كان من نسل هارون، وكان عايز يبقى رئيس الكهنة في شعب إسرائيل، لكن مش من أجل خدمة الله العلي، كان عايز يبقى رئيس كهنة من أجل المركز ومن أجل السلطة ومن أجل النفوذ. فابتدى كده بغدر يقول وشى على الشعب، هو والناس المنافقين اللي معاه وشوا على الشعب عند الملك قائلين إن يهوذا وإخوته، اللي هو يهوذا المكابي وإخواته الخمسة، قد أهلكوا أصحابك وتردونا عن أرضنا، فالآن ارسل رجلا يثق به، رجلا يثق به تثق به يذهب ويفحص عن جميع ما أنزله بنا وببلاد الملك من الدمار، ويعاقبهم مع جميع أعوانهم. ابعت حد عشان يشوف ويعاقب هؤلاء الناس اللي هو يهوذا المكابي اللي بيصنع خلاص باستمرار لشعب اسرائيل. فاختار الملك بكيليس احد اصحاب الملك امير عبر النهر، وكان عظيما في المملكة وامينا للملك، وارسله هو والكينوس الكافر، وقد قلده الكهنوت، وأمره أن ينتقم من بني إسرائيل. هنا الفكرة مغلوطة، فكرة الكهنوت في العهد القديم كانت من أجل خدمة الشعب، مش من أجل رئاسة أو الترقص على الشعب والتربح منه. لكن الكينوس ده حب ان ياخد المركز مش علشان يخدم، ولكن علشان يتسلط وعلشان يغتني من وراء هذه الوظيفة. ودول اللي تبعوهم بعد كده حنان وقيافة وعصابة رؤساء الكهنة اللي كانت في ايام السيد المسيح. فصار وقدم أرض يهوذا في جيش كثيف، وأنفذ رسلا إلى يهوذا وإخوته يخاطبونهم بالسلام مكرا، يعني بيحاولوا بالأول بالمكر ويقولوا إحنا جايين بالسلام مش هنحارب، وإحنا جايين نعيش في محبة. فلم يلتفتوا إلى كلاميهما لأنهم رأوهما قادمين في جيش كثيف. يعني إذا كانوا أنتوا جايين للسلام، طب ليه لزوم الجيش ده؟ واجتمعت إلى الكيموس وبكيديس جماعة الكتبة يسألون حقوقا، عايزين شوية امتيازات. وواف الحسديون وهم المقدمون في بني إسرائيل. الحسديون دول هم جماعة الأتقياء، يسألونهما السن، لأنهم قالوا أن إن مع جيوشه كاهنا من نسل هارون فلا يظلمنا. يعني جماعة الأتقياء دول في الأول تعشموا في الكيموس بأن هو يكون إنسان كويس لأنه فعلا من نسل هارون، فقالوا أن هم يطلبوا السلام ومفيش داعي للاقتتال، لأنهم قالوا أن مع جيوشه كاهنا من نسل هارون فلا يظلمنا. فخاطبهم خطاب سلام وحلف لهم قائلا: إنا لا نريد بكم ولا بأصحابكم سوءا. فصدقوه فقبض على 60 رجلا منهم وقتلهم في يوم واحد كما هو مكتوب. لكن للأسف لما صدقوه غدر بهم في نفس اليوم اللي هم صدقوا فيه. جعلوا كما هو مكتوب: جعلوا لحوم أصفيائك وسفكوا دمائهم حول أورشليم ولم يكن لهم من دافن. حسب نبوة موجودة وحنشوفها. فوقع خوفهم ورعبهم على جميع الشعب، لأنهم قالوا: ليس فيهم شيء من الحق والعدل. اعفوهم بقى على حقيقتهم، إذ نكثوا العهد والحلف الذي حلفوه. وارتحل بكيدس عن أورشليم ونزل ببيت ذيل، وأرسل وقبض على كثيرين من الذين كانوا قد خذلوه وعلى بعض من الشعب، وذبحهم على الجبل العظيم. ثم سلم البلاد إلى الكيموس وأبقى معه جيشا يؤازره، وانصرف بكيدس إلى الملك. وكان الكيموس يجهد في تولي الكهنوت الأعظم. واجتمع إليه جميع المفسدين في الشعب، المفسدين في الشعب، واستولوا على أرض يهودا وضربوا إسرائيل ضربة عظيمة. وهنا الخيانة جت من شعب إسرائيل نفسه. ورأى يهودا جميع الشر الذي صنعه الكيموس ومن معه في بني إسرائيل، وكانوا فوق ما صنعت الأمم. يعني اللي عمله رئيس الكهنة ده أفظع من اللي عملوه اليونان في شعب إسرائيل. فخرج إلى جميع حدود اليهودية مما حولها وأنزل نقمته بالقوم الذين خذلوه، فكفوا عن مهاجمة البلاد. قام يهوذا المكابي وانتقم منهم، لكن ما زال الكيموس في يد رئاسة الكهنوت. فلما رأى الكيموس أن تقوى يهوذا ومن معه، وعلم أنه لا يستطيع الثبات أمامهم، رجع إلى الملك ووشى عليهم بجرائم. فأرسل الملك نيكانور أحد رؤسائه المشهورين، وكان عدوا مبغضا لإسرائيل، راح بعت قائد تاني اسمه نيكانور، وأمره بإبادة الشعب. ومرة أخرى محاولة أخرى لإبادة شعب إسرائيل، عشان تعرفوا قد إيه تاريخ اليهود ده، إنهم تعرضوا لمحاولات إبادة مرار عديدة جدا. فوفد نيكانور على أورشليم في جيش كثير، وأرسل إلى يهودا وإخوته يخاطبهم بالسلام مكرا، لأن الكل كان خايف من يهوذا المكابي اللي شدته في القتال، ولأن ربنا كان باستمرار بينصره، قائلا: لا يكن قتال بيني وبينكم، فإنني قادم في نفر قليل لواجهكم بسلام. وجاء إلى يهوذا وحيى بعضهم بعضا تحية السلم، وكان الأعداء مستعدين لاختطاف يهوذا. وكان في مكيدة بأن مجرد ما يسلم عليه كانوا يخطفوه ولما يفقد القائد يهوذا المكابي محدش يقدر يقاوم بعد كده. وعلم يهوذا ان مواجهته كانت مكرا فاكفل منه وابى ان يعود الى مواجهته. فلما راى نيكانور ان مشورته قد كشفت خرج لملاقاه يهوذا بالقتال عند كفر سلامه. فسقط من جيش نيكانور نحو 5000 رجل وفر الباقون الى مدينه داوود. كل ده بيورينا قد ايه النصره اللي كان ربنا بيصنعها مع يهوذا المكابي دهوت. وبعد هذه الامور صعد نيكانور الى جبل صهيون اللي هو جبل الهيكل. فخرج بعض الكهنه من المقادس وبعض شيوخ الشعب يحيونه تحيه السلم ويرونه المحرقات المقربه عن الملك. يعني حاولوا ان هم بالسياسه كده يقولوا يعني ما تهدش الهيكل، ما تخربوش، ابعد عنا، ده احنا بنقدم ذبائح قربان عنك قدام مين؟ الاله بتاعنا، بنقدم ذبائح قربان عن الملك، يعني احنا خونه ونحن عايزين نتمرد على الملك ولا شيء. شغل السياسه يعني او المحلسه زي ما بيقولوا. فاستهزأ بهم وسخر منهم. وتقدرهم وكلمهم بتجبر، تقدرهم يعني تف عليهم. وأقسم بغضب قائلا إن لم يسلم يهوذا وجيشه إلى يدي اليوم فسيكون متى عدت بسلام إني أحرق هذا البيت. هذا البيت مقصود به الهيكل. وخرج بحنق شديد. وهنا درس مهم جدا في تاريخ الكنيسة، ان الكنيسة لما بتحاول انها تلجأ للسياسة والادعاء والاسلوب المحلسة ما بينفعش. او الانسان المسيحي لما بيحاول يداهن او يهادن اللي حواليه من غير ما يكون ليه علاقة قوية بربنا، بس لمجرد انه يتجنب شهرهم، بتكون النتيجة ان هما بيستهزئوا بيه اكتر. لكن لو الناس ليها علاقة حية بربنا وعشرة حية بربنا فعلا، الله يعطي سلام ويعطي نعمة في اعين حتى الاعداء، يجعل اعداؤه يسلمونه. لكن لما يبقى الانسان قلبه بعيد عن ربنا ويحاول بخبص انه يسلك اموره، هتكون النتيجه انه يزداد الاستهزاء بيه. زي ما واحد بيقول ادينا بننفذ وصيه المسيح وبنقول له الله يسامحك، فبيزداد ايه؟ اللي بيستهزا بينا ده يزداد استهزاء بينا ويزداد ان هو يركب علينا اكتر. لان احنا بنقول له الله يسامحك مش لان احنا بنحمل الغفران الحقيقي تجاهه او بنحمل المحبه الالهيه تجاهه، احنا بنقول الله يسامحك بيه ايه؟ خبص، محلسه، ضعف، مش نتيجه حب ولا غفران حقيقي. عشان كده بناخد على دماغنا اكتر. لكن لو الانسان فعلا مليان بحب الله وبغفران الله وبيقول الكلمه دي عن محبة حقيقية وعن مغفرة حقيقية، مش تمثيل ولا خبث ولا مداهنة ولا رياء، يغير الأعداء. عشان كده يقول إن أرضت طرق إنسان الرب جعل أعداؤه يسالمونه. لما يكون الإنسان ده فعلا عايش مع ربنا حقيقي، مش مجرد إنه بيمثل عليهم. فدخل الكهنة وقفوا أمام المذبح والهيكل وبكوا وقالوا، لما لقوا ان يعني السياسة مش جايبة فايدة، لقوا ان ما قدموش مجال الا انهم يلجأوا لمين؟ لربنا. انك يا رب قد اخترت هذا البيت ليدعى فيه باسمك ويكون بيت صلاة وتضرع لشعبك. فانزل النقمة بهذا الرجل وجيشه وليسقطوا بالسيف واذكر تجاريفهم ولا تبقي عليهم. لو ان ما فيش فايدة غير انهم يلجأوا لربنا. ثم خرج نيكانور من اورشليم ونزل ببيت حورون فانحاذ اليه جيش سوريا. ونزل يهودا بإداسة، في إداسة دي مكان بلد، في 3000 رجل. وصلى يهودا وقال: إنه لما جدف الذين كانوا مع ملك آشور أيام حبقيا الملك اللي ربنا طول عمره 15 سنة، لما الملك آشور بعت سنحاريب وحاصر أورشليم، لكن وقف حبقيا ونشر التهديدات قدام ربنا، والأشعياء صلى من أجل أورشليم، فخرج ملاك الرب وضرب 185,000 واحد من جيش الأشوريين. فيقول أنه لما جدف الذين كانوا مع ملك أشور خرج ملاكك يا رب وضرب 185,000 منهم. هكذا فحتم هذا الجيش أمامنا اليوم، فيعلم الباقون أنهم تكلموا على أقداسك سوءا، واقضي عليه بحسب خبثه. وقف وصلى يهوذا المكابي أن ربنا يتدخل لصنع الخلاص لكي لا يحرق الهيكل ويخرب مرة أخرى. ثم ألحن الجيشين القتال في اليوم 13 من شهر آذار، فانكسر جيش نيكانور وكان هو أول من سقط في القتال. جيش نيكانور أنه قد سقط، ألقوا أسلحتهم وهلوا، فتعقبوهم مسيرة يوم من إداسة إلى مدخل جابر ونفخوا وراءهم في أبواق الإشارة. فخرج الناس من جميع قرى اليهودية من كل جانب وصدموهم، فارتدوا إلى جهة الذين يتعقبونهم فسقطوا جميعهم بالسيف ولم يبقى منهم أحد. يهوذا من قدامهم وبقية شعب اليهودية خرج لما لقى ان يهوذا المكابي ابتدى ينتصر فسحقوا الجيش. فاخذوا الغنائم والاسلاب وقطعوا رأس نيكانور ويمينه التي مدها بتجبر، واتوا بها وعلقوهما قبالة اورشليم. ففرح الشعب جدا وقضوا ذلك النهار بمسرة عظيمة. وبقى ده عيد عند اليهود اسمه عيد نيكانور، تذكار النصرة العظيمة اللي انتصرها شعب الله على القائد نيكانور وعلى الملك ديمتريوس اللي بعته علشان يبيد شعب اليهود. عند اليهود عيد اسمه كده عيد نيكانور. ورسموا أن يعيد ذلك اليوم 13 من آذار اللي هو شهر مارس كل سنة. وهدأت أرض يهوذا أياما يسيرة، يسيرة يعني قليلة، استراح الشعب لفترة قليلة، لكن المحاولات ما زالت مستمرة لإبادة هذا الشعب، ولكن أيضا نصرة الله لهذا الشعب مستمرة باستمرار. في الإصحاح الثامن هنشوف بقى نهاية يهوذا المكابي وإيه الغلطة الوحيدة اللي عملها لكن كانت فيها نهايته. شفنا لحد الوقت انتصارات عظيمة ومرات عديدة جدا الله نصر فيها يهوذا المكابي بشدة، وفي أوقات كان أقوى جيش قبله اللي هو جيش أنتيخوس الخامس اللي كان معاه الفيلة، وكانت الفيلة عليها الأبراج ومحوطة بالفرسان، وكل برج يحمل 32 فارس، جيش جبار جدا. بالرغم ان هم كانوا سقوا الفيل عصير التوت وعصير العنب عشان يسكروها في التكييف، لكن ايضا القوة الجبارة ده هي الله نصروا عليها. جت منين بقى نقطة ضعف يهوذا المكابي؟